وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الواد الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عثمان بن مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بين بيته وبين قومه وادي، يعني شعيب يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره. وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف، فصار يشق عليه مرتين، من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذه مصلى، يعني يتخذ عتبان مصلى يصلي فيه وإن لم يكن مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل. ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، وكان أبو بكر رفيقا حضرا وسفرا، لم يفارق، كثيرا ما يكون معه، وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر. فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنه، صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزخ وقرناه يوم القيامة. يقوم هؤلاء الثلاثة يقومون لرب العالمين من مكان واحد، من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان الآن في قرارة المسجد النبوي. شوف الحكمة، اختار الله عز وجل أن يكون البيت داخل المسجد، أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله، قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت، كره الناس أن يكون بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد، وقالوا هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد على المقابر، ولكن ليس فيه شبهة لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد. ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا يقول كما قال إبليس: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن انظر إلى الحكمة أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي. سبحان الله العظيم، حكمة تغيب عن كثير من الناس. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك، وقدم دخل استاذن فأذن له فدخل ولم يجلس، بل قال: أين تريد أن أصلي؟ لأنه جاء لغرض، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا لا تعرج على غيره حتى تنتهي منه في أي شيء، ولأجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه. كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. وأضرب لهذا مثلا: أفرض أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس لأجل تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة تقول بطالة هذه، ثم بطالة أخرى، ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب. لكن ابدأ أولا بما أردت قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة، لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة. ثم لما فرغ من صلاته، إذا هو قد أعد له طعاما زهيدا، فسمع أهل الدار. الدار هي ما نسميه عندنا بالحي والحارة. سمع أهل الدار بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند عتبان بن مالك، فثاب إليه أناس، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا من قوله ويأخذوا من سنته. فاجتمعوا فقالوا: أين فلان؟ قالوا: ذاك منافق، ذاك منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ذلك، وقال: أما ترى أو أما تعلم أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن وهو منافق. المنافق يقولها رياء وسمعة لا تدخل قلبه والعياذ بالله، أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه مؤمن بها، مصدق، تدخل قلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكل من قالها يبتغي به وجه الله فإن الله يحرمه على النار. لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم، أحل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي، فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، مستحيل. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو يصلي فهو أكذب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته، مثل أن يحول بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه فإنه معذور. ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل، إذا قال تأتينا غدا قال سأتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قلنا الذي يقول سأتيك غدا له نيتان، النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا، ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد أن يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا، أو لا يدري أنه إذا كان قادرا هل يحول بينه وبينه مانع أو لا. أما إذا قال سأفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل فهذا لا بأس به، لأنه يتكلم عن شيء حاضر، يتكلم عن شيء حاضر. مثل لو قيل لك هل ستسافر إلى مكة؟ قلت نعم سأسافر، تريد أن تخبر عما في قلبك من الجزم، هذا شيء حاضر حاصل. أما إذا أردت الفعل أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا فهذا لا تقل إلا مقرونا بمشيئة الله. وتأتي فائدة الحديث إن شاء الله فيما بعد. سبق الكلام على هذا الحديث على بعضه، فنذكر الآن من فوائده ما تيسر. فمنها أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم، يعني في أماكنكم، وذلك من أجل أن لا يشق على الناس. فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحض ووحل فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. ومنها أي من فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصلى الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد. فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد، سواء حجره أم المحجر. وعلى هذا فلا يثبت له أحكام المسجد، فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، وكل أحكام المساجد لا تثبت له. وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه، حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها فإنها لا تعتكف فيه. ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل، لكن لا دائما بل أحيانا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم فصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه. فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو سنة الضحى إذا صلىها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى معه ابن عباس في صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما. فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته، ولا يقال هذا أنه مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا منهي عنه. يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه، مثل لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل تأوي إليه وتبيت فيه. ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال لا تقل هكذا، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؟ ولا ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح وأن لا نغتابه ولا نسبه. ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس إليه، لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام. ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالشغل الذي يريد قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس وقبل أن يتخذ ما صنع له من الطعام. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع، لأنه لما انتهى من الصلاة يقول العتبان حبسته على خزيرة، خزيرة نوع من الطعام ليس بذلك الجيد، حبسه يعني قاله انتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أن فيه تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها وهي من أكبر فوائد هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين يقول نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله، نقول لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تساء إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فازقته ببطنها فأرضعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.

فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم. في باب الرجاء ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيا فأخذته وألزقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون أن هذه يعني معذبة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، وآيات ذلك كثيرة، منها هذه النعم التي تترى عليه، وأعظمها نعمة الإسلام، فإن الله تعالى أضل عن الإسلام أمما وهدى عباده المؤمنين لذلك، وهي أكبر النعم. ومنها أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا يعرض عز وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم حتى يغفر لهم، ولو شاء لأهلكهم ولم يراقبهم به. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب فليستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه وبكى وقال: يا رب أمتي أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب إليه فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وقد أرضاه الله عز وجل في أمته بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفة، كما جاء في الحديث الصحيح أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم على دينار دينار، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار، واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين. فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملا، وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين؟ فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. يعني قال: إذن لا لوم علي، ففضل الله على هذه الأمة كثير. وقد أرضاه الله تعالى في أمتي ولله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، وأنها فضلت بفضائل كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الروم مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذه الخصائص له ولأمة عليه الصلاة والسلام.

حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. هذه أحاديث متعددة كلها في باب الرجاء، ولكن الرجاء لا بد أن يكون له عمل يبنى عليه. أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فإنه تمن لا يستفيد منه العبد. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من آداب طالب العلم إذا سئل عن شيء أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئا، لأن في الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد، ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من النوافل. ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها. ولكن قول الرسول لا تبشرهم فيتكلوا فيه إنذار من الاتكال على هذا، وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عبادة. وكذلك أحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء، منها أن المؤمن يسأل في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والميت في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني سترة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقرره بالذنوب، فإذا أقر قال كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته يعني باليمين. ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديا أو نصرانيا يوم القيامة، ويقال هذا فكاكك من النار، يعني هذا يكون بدلك في النار، وأما أنت فقد نجوت. فهؤلاء اليهود والنصارى نحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا بيده يهودي أو نصراني يلقى في النار بدلا عنه، يكون فكاكا له من النار. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين، لا، الكفار أكثر من المسلمين بكثير من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، لأن بني آدم 999 منهم كلهم في النار وواحد في الجنة. وذكر المؤلف أيضا أن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة فقال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة والنصف الباقي من بقية الأمم كلها. وهذا يدل على كثرة هذه الأمة لأنها آخر الأمم وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة. وقد جاء في السنن والمسند أن صفوف أهل الجنة 120، منها 80 من هذه الأمة،